وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.